او الحسن بن يسار لحد دلوقتي ما وقفتش عند ابن ام سلمة وقفت له اسمه بس، لا ام سلمة كان عندها مين اللي ام الحسن كانت بتخدمها. فام الحسن البصري اللي هي خيرة كانت بتخرج تشتري لها الحاجات وتقضي حوائجها وتجيب لها كل اللي هي عايزاه من بره، فكانت بتخرج وتسيب الحسن في حجل ام سلمة. فكان الحسن لسه طفل رضيع، فكان احيانا يبكي من شدة الجوع او يعني اي حاجة. فكانت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها صاحبة القلب الرحيم، وهي اصلا يعني قلبها مليان رحمة، وزادت الرحمة في قلبها لما اتجوزها النبي وبقيت ام المؤمنين، اتعلمت الرحمة الكبيرة على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكانت لما تسمع الحسن بيبكي كانت تلقمه ثديها وترجعه، خد بالك. فأصبحت أم سلمة هي أم الحسن البصري من ناحيتين، الناحية الأولانية إن هي أم المؤمنين وهو رجل مؤمن يعني، فأصبحت أمه لأنها أم المؤمنين، والناحية الثانية إن هي اللي رضعته أو هي كانت بترضعه مع أمه فبالتالي كانت أمه في الرضاعة وفي نفس الوقت كانت أمه لأنها أم المؤمنين. فالحسن البصري نشأ في بيت أم سلمة، نشأ في بيت أم سلمة وهي أمه في الرضاعة، وأمه اللي هي خيرة اللي هي كانت ولاد أم سلمة كانت بترضعها هي كمان، فنشأ في بيت كله كرم وكله أخلاق وكله دين وكله رحمة وكله حنان. فنشأ الحسن البصري رقيق القلب، ولذلك مواعظ الإمام الحسن البصري من أرق المواعظ تسمعها، لازم قلبك يتحرك ولازم عيونك تدمع ولازم تحس ان انت اتأثرت جدا بكلام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. فرصة ان هو كان عايش في بيت ام سلمة، وانت عارفين حبايبي ان بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها لازقة ببعضها، كانت 9 بيوت جنب بعض، فده كان بيعطيه الفرصة وهو طفل صغير ان هو يتردد على كل بيوت امهات المؤمنين، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شويه يروح عند عائشه وشويه يروح عند حفصه وشويه يروح عند ام سلمة وشويه عند جواريه وعند سوده بنت زمعة، وهكذا كان يدخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كلهم بيحبوه جدا ويقدروه، وكان ليه مكانه كبيره جدا في قلب زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان هو كانت فرصه عمر طبعا اتربى بيت ام سلمة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الخير كله، وفي نفس الوقت كان عايش في زمن فيه عدد كبير جدا من الصحابة، فبالتالي قدر يطلب العلم على بين عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابو موسى الاشعري وابن عباس وانس بن مالك وجابر بن عبد الله وعدد كبير جدا، لكنه كان مولع جدا وكان بيحب علي بن ابي طالب حب لا يخطر على قلب بشر، وكان بيتأثر بيه جدا بسبب يعني صلبت الدين وزهده وبعده عن فتن الدنيا وزخارف الدنيا، فكان متأثر جدا بسيدنا علي بن ابي طالب تأثر غير عادي. كبر الحسن البصري اللي هو ما زال لحد الان الحسن ابن يسار، كبر ووصل لسن 14 سنة، قررت اسرته الجميلة الطيبة المباركة ان هم يسافروا من المدينة المنورة ويروحوا يعيشوا في البصرة، وكانت البصرة زي ما قلنا يا جماعة مدينة أول من خططها وأول من خطط المدينة دي عمر بن الخطاب في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت مدينة بكر ولسه جديدة، وكان عاملينها لأهداف معينة. الهدف الأول أن هي تكون مدينة عسكرية تكون بمثابة التمويل لكل الجيوش الإسلامية اللي بتغزو في بلاد فارس، علشان يبقى تمويل قريب بدل ما لسه يرجعوا المدينة فيبقى مصدر تمويل للمجاهدين في سبيل الله. الحاجة الثانية أن هي تكون مدينة يجتمع فيها عدد كبير جدا من علماء الصحابة والتابعين، علشان كل من يسلم من بلاد فارس أو العراق يروح يتلقى العلم في مدينة البصرة، وكانت مدينة غنية لأن كان بتكثر فيها الغنائم اللي كانت بيوزع 4 أخماس على المجاهدين وخمسها كان بيرجع على بيت مال المسلمين، فبالتالي المدينة كانت غنية جدا. لكن الحسن البصري كان لا يلتفت لغنى أهل المدينة لأنه كان رجل زاهد جدا، وكان قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول ثم علي بن أبي طالب، لأنه تأثر به جدا. فلما وصل 14 سنة سافر هو وأسرته ومكثوا في بلد البصرة، ولذلك سمي منذ هذه اللحظة الحسن البصري. ده سبب تسمية الحسن بأنه الحسن البصري. كان مسجد البصرة في الوقت ده كان بيموج عدد كبير جدا من علماء التابعين والصحابة، وكانت حلقات العلم ما شاء الله ليل ونهار بفضل الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري في الوقت ده لازم وانقطع لابن عباس، فضل ملازم سيدنا عبد الله بن عباس، وتلقى على ايده علم التفسير والحديث والقراءات، واخذ من غيره الفقه واللغة والادب، حتى اصبح عالما جامعا فقيها لكل انواع او لجل انواع العلوم بفضل الله سبحانه وتعالى، واقبل عليه الناس بشكل غير عادي عشان يتلقوا العلم على يد الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. وانتشر امر الحسن البصري وذاع صيته في البلاد، وبدأ الناس كلهم يتكلموا ويتحدثوا عن الحسن البصري، وسيرته بقت على كل لسان، يتكلموا عن زهده وخلقه وورعه وعلمه وادبه ورقة قلبه ومواعظه المؤثرة. ما شاء الله كان يعني من كل علم كان له حظ ونصيب في كل هذه العلوم. لذلك درجة ان حدث خالد ابن صفوان قال: لقيت مسلمة ابن عبد الملك في الحيرة فقال لي: اخبرني يا خالد عن حسن البصرة اللي هو الحسن البصري، فاني اظن انك تعرفه من امره ما لا يعرفه سواك. فرح قال له الى ايه؟ قال له: اصبح الله الامير، انا خير من يخبرك عن الحسن البصري، فانا جاره في بيتي وجليسه في مجلسي واعلم اهل البصرة به. فقال مسلمة: هات ما عندك. بيقول لخالد، بيقول له: انا عايزك تعرفني مين هو الحسن البصري، انا عمال اسمع عنه كلام كبير جدا. فسأل له ده، قال: انه امرؤ سريرته كعلانيته. اظن دي يعني احنا ايه قلنا الكلمة دي في حق اي انسان، ولما انا لعبة مشينا كده كفاية اول ما تسمع عن انسان سريرته كعلانيته، لا بيعرف ينافق ولا بيعرف يرائي ولا بيعرف يجامل، اللي جواه هو اللي براه. ومين النهارده يا جماعه اللي جواه زي اللي براه؟ ده موضوع يعني نادر نادر جدا في هذا الزمان. قال: انه امرؤ سريرته كعلانيته، خد بالك، وقوله كفعله، اللي بيقوله بيعمل بيه، ما بيقولش كلام كده وخلاص ويزين ويطلع يقول كلمات هو ما بيعملهاش او بيعمل عكسها، لا. قال: انه امرؤ سريرته كعلانيته وقوله كفعله، خد بالك، اذا امر بمعروف كان اعمل الناس به، لو امر الناس بمعروف كان يبقى اكثر واحد بيعمله، واذا نهى عن منكر كان اترك الناس له، ولو نهى عن منكر يبقى اكثر واحد فيهم بينتهي عن المنكر ده. ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم، ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده. يا سلام. فقال مسلمة: حسبك يا خالد حسبك، كيف يضل قوم فيهم مثل هذا. الله، بيقول لك فعل أنت قلت، كيف يضل قوم فيهم رجل مثل هذا. ولذلك بيسألوا أقران الحسن البصري: ما السر في عظمة هذا الرجل؟ كان فعلا يا جماعة كان ليه مكانة كبيرة جدا، وكان ليه قدر عالي جدا عند الناس. بيقولوا: ايه السر في عظمة الحسن البصري؟ اختصروها في جملتين حلوين قوي، قالوا: احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. يا الله، رسالة، رسالة لأهل العلم: استغنوا عن دنيا الأغنياء وخلوهم يحتاجوا لدينكم، هتبقوا في اعلى منزله بفضل الله. اما طول ما الانسان عياذا بالله عينه على سين وعينه وصاد والقرب من فلان وفلان، فاين دينك؟ حسن البصري مثلوا في عظمتي، قالوا: استغنى عن ديننا، استغنى عن احتجنا لديني واستغنى هو عن دنيانا. كان الحسن البصري جامعا للعلم، فقيها بيشهد له فقه، عابدا زاهدا في الدنيا، لدرجه ان انس بن مالك، ودي كانت المفاجاه بقى كبيره جدا، انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يسالوه في بعض المسائل كان يقول: ها هو الحسن، سالوه، فانه قد حفظ ونسينا. هو حافظ واحنا نسينا، كبرنا في السن ونسينا. اسالوا الحسن البصري، فدي اكبر تزكيه من انس بن مالك للحسن البصري. تعالوا نكمل القصه الجميله للحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه، لكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب.